خياله بيقولوا الشجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا الشجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع؟ افرح واملى الدنيا ماني لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا ماني لنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى في شايله